أحسن الله إليكم وبارك الله بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. اليهود كذبوا بالقرآن بلسان مقالهم ولن يستطيعوا أن يكذبوا بالقرآن بلسان حالهم، وهذا يدل على إعجاز القرآن، لأن الله يقول لا يقاتلوكم جميعا إلا في قرى محصنة، فحالهم يصدق هذا ولو كذبوا بالقرآن. والله ربنا يقول ولن يتمنوه أبدا، فاليهود لا يتمنون الموت أبدا، مع أنهم يكذبون بالقرآن فقد صدقوا بالقرآن بلسان حالهم، فهذا يدل على دقة إعجاز القرآن. فيقول هذا السائل بما تفسرون يا شيخنا هروب اليهود المدجج بالسلاح من حجارة أبناء فلسطين؟ والله هذا نوع من النصر للمسلمين، لأن هؤلاء لا يملكون إلا الحجارة، فأخذوا الحجارة واستقاموا إن شاء الله هذه الشريحة على دين الله، فلذلك خوف منهم أعداءهم، لأن الملائكة قد تكون جاءت وخوفتهم والرياح، وقد يكون لأن الله بين أن النصر للمسلمين بإعداد ما يستطيعون وبالاستقامة على الدين، فهؤلاء لا يستطيعون إلا الحجارة وقد استقاموا على الدين، ولذلك يعني دحروا اليهود وأوقعوا بهم على قلة عددهم وعددهم، ومع كثرة اليهود وقوة عددهم وأن العالم يساعدهم ويقاطع هؤلاء، ولكن مع ذلك الله ينصر هؤلاء ويخذل هؤلاء لأن الأمر بيده. نعم بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وحفظكم الله، لدي بنت عمرها في حدود الثلاثين وتقدم لها شاب لزواجها وهو مدخن وحالق لحيته، والبنت تريده، فهل علي حرج إذا زوجته إياها؟ لا، زوجه إياها ولكن حاول. وهل حكمه حكم الفاسق؟ نعم، لأن البنت لها 30 سنة، فإذا لم تتزوج قد تقع في مشاكل، وهذا من باب ارتكاب خف الضررين. تزويج الفاسق مشكلة، وترك البنت من غير زواج مشكلة، أي المشكلتين أعظم؟ هذا الشاب مظن ليهتدى، وخصوصا إذا كانت البنت صالحة وأبوها رجل صالح، فتبقى البنت بغير زواج وقد تقع في محذور، ويفوتها ركب الزواج فتبقى بدون أولاد، وهذا الرجل يمكن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يغيره الله ويجعله شابا تقيا، وتزوج البنت، ولكن أبوها يكرم الشاب هذا ويحاول أن يهيئ له البيئة التي بها يصلح. نعم، وكثير من الشباب في شبابه يتعاطى بعض الأمور، فإذا كبر يتوب، وكم من شاب كان مسرف على نفسه وتاب وأصبح من خير الدعاة ومن أحسن الناس. والصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بعيرك الشارد في الأثر، أيوة، قال له ما فعل بعيرك الشارد؟ قال له يا رسول الله قيده الإسلام، ولم يفهم إلا الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الجلوس لم يفهم البعير الشارد، أيوة، هو يكني بها عن حاجته، يعني ما فعل لأنه كان شاب يلعب ويعمل بعض الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل بعيرك الشارد في الرواية اللي ورد فيها؟ قال له يا رسول الله قيده الإسلام. كلام جميل، تعبير في غاية الروعة، والشاب أيضا ذكي، كان جوابه جميلة. فهذا الشاب يقيده الإسلام كما الصحابي قيده الإسلام. والإحصان يزيد من إيش؟ يزيد في الدين ويكمل دينك بالإحصان ويترك هذه الأمور. أما إذا كانت الشاب كل من جاءها يترك، صحيح أنه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه كائنا من كان إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد، لكن هذا يعني لكل زمن أهله. فالآن في مشاكل، والبنت إذا لم تتزوج قد تقع في بعض الأمور، ولكن ينبغي للأب وللإخوة أن يحافظوا على هذا الشاب حتى يجعله في ركب الصالحين. نعم بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما معنى قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود؟ هذا من التأويل الذي اختلف فيه السلف، لأن التأويل منقسم إلى 3 أقسام، بعض لازم، حتى إن بعض العلماء يقول هذا ليس بتأويل، وبعض اختلف فيه السلف، وبعض خطأ السلف فاعله. فيوم يكشف عن ساق بعضهم يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح البخاري وقيل يوم يكشف عن ساق يعني قامت الحرب على ساق هو نقطة الصفر وكل قيل. نعم. ويقول هذا السائل قول الله تعالى تظن أن يفعل بها فاقرة ما معناه؟ داهية يعني قضية عظيمة. نعم. يقول هذا السائل في قول الله تعالى لتجدنهم أحرص الناس على حياة لماذا أتى بكلمة حياة على صيغة النكرة بين لأن ولو كانت حياة حقيرة هذا مبالغة جمال أي أحرص الناس على حياة أي حياة ولو كانت حقيرة ولو كانت حياة تافهة فهم يحرصون على الحياة. نعم. يقول هذا جزاه الله خيرا يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم الدعاء لشيخ المؤذنين بالمسجد النبوي الشريف الشيخ عبد العزيز بخاري أن يتغمده الله في وسع رحمته الله وأن يغفر له ويسكنه فسيح جنات الله يغفر لنا وله. والأذان الحقيقة أجر عظيم أطول الناس أعناقا يوم القيامة لأنه واحد يأخذ الشهادتين ويسمعها لكل الناس فهذا أجر عظيم. وكان عمر يقول لولا إيش لكنت امرا مؤذنا كان يتمنى أن يكون مؤذنا عمر لأنه يعني بالشهادتين ويسمعها كل الناس منه. أرجو الله أن يغفر لنا وله ولجميع موتى المسلمين. يقول هذا السائل كيف نظهر يعني جمال هذا الدين للناس؟ نظهره في حياتنا. تمر بناس تسلم عليهم وتقول ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم ألا فافشوا السلام بينكم. بعدين تعمل بالدين وتبين للناس. إذا سافرت للخارج وجاءت امرأة تسلم عليك قلها لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نصافح النساء ما صافح قط امرأة إلا محرم له. والله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فمن باب أحراء لا يلمس. وأنا أحترمك لكن ديني يمنعني من إيش من أن نصافح. إذا دعيت تشترط على الداعي لا يكون على المائدة خمر ولا لحم خنزير نأتيك أما تحط الخمر على المائدة أنا لا أدخل عليك. إذا جاءت الوقت وأنت في الطائرة تؤذن وتصلي. إذا كانت في مطعم تحاول تأكل في مطعم لا يقدم الخمر إذا استطعت أيوة تحاول أن تأتي للمطاعم التي لا تقدم خمور. فإن اضطررت تأكل ولو طاولة عليها خمر إن اضطررت. الأولى أن يعني الواحد إذا كانت فيه مطاعم تقدم خمور ومطاعم لا تقدم خمور أن نشتري من المطاعم التي لا تقدم خمور. وإذا كانت في بقالات لا تبيع دخان وبقالات تبيع دخان أن نشتري من البقالات التي لا تبيع دخان. وتعاونوا على البر. ينبغي نتعاون على البر. أي بقالة تبيع الدخان نقولها لا ما دمت تبيع الدخان نقاطعها نشتري من البقالة التي لا تبيع دخان لأن هذا أقل ما فيه يضر. الآن لا نتكلم على الحلال والحرام نتكلم على أن هذا يضر الناس. ولا يجوز لمسلم أن يبيع شيء يضر المسلمين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمدينة حرم من عير إلى ثور لعن الله من أحدث فيها حدثا. وقتل المسلمين أليس هذا حدث؟ والدخان كل سنة يقتل من الكرة الأرضية 5 ملايين الإحصاء الأخير 5 ملايين الذي يموت بالدخان أكثر من اللي يموت بفقد المناعة. 5 ملايين يقتلها الدخان سنويا من الكرة الأرضية. لذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله ويعلم أن الله هو ليعطي الرزق فلا يقتل المسلمين لينال رزقا مشبوها. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول هذا الحبيب هذا المحب جزاه الله خيرا سلام المحب لأهل الوفاء من القلب من منطق الشاعر لشيخ جليل على قدره وجاء يحدث للزائر تذكرت دهرا مضى كله ولم تبقى إلا رؤى ذاكري سمعت الحديث لوالدكم كغيث من النافع العاطر وألفيت عذبا نميرا به أصول الهداية للحائر جزى الله من قام يخطو الخطى وعد الشرائط للناشر وبلغك الله كل المنى وعينت في الحرم الطاهر. آمين. وجزاك الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه الكرام.